إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الكون كله لله عز وجل، كل ما فيه لله، ولا يسير إلا بأمر الله عز وجل. ما من ساكن يسكن ولا متحرك يتحرك إلا بإذنه جل وعلا. لله ما في السماوات والأرض. لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض قال الله عز وجل لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالأمر كله لله، السماء تطيع أمر الله والأرض تطيع أمر الله جل وعلا. وما يحدث في الأرض، أن يأذن الله لهذه الأرض أن تمطر عليها السماء فبإذن الله، ولهذه الأرض أن تمسك السماء عنها فبأمر الله، ولهذه الأرض أن تخضر فبإذن الله، ولهذه الأرض أن تجدب فبإذن الله، ولهذه الأرض أن تزداد خيراتها فبإذن الله، ولهذه الأرض أن يفتقر أهلها فبإذن الله. فليس للبشر طاقة في أن يردوا أمر الله عز وجل. حتى هذا الرعد إذا سمعناه فإنما هو يسبح بأمر الله، وهذا البرق يأتمر بأمر الله. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. من؟ إنه الله. ويسبح الرعد بحمده. ولهذا إذا سمعت الرعد تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكل نعمة في الأرض فبطاعة الله جل وعلا، وكل بلاء فإنما هو بمعصية الله جل وعلا. وربما يقول المتقولون ويظن الظانون بربهم كيف يمسك عنا المطر ونحن أهل صلاة وصدقة، وبلاد الكفر لا تنقطع عنهم الأمطار، أولئك قوم عجل الله لهم طيباتهم في الدنيا فليس لهم في الآخرة من خلاق. ولهذا يقول الرب عز وجل للكافرين يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أما يوم القيامة ليس لكم شيء. ولهذا الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، ينعم الله عز وجل عليه لأن الطيبات تعجل له جزاء بعض صنائعه من معروف، يعجل الله له الطيبات. أما في الآخرة فليس له من نصيب. أما المؤمنون فكل معصية تؤثر في الكون، كل إثم فإنما يحجب النعم من عند الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من منا لا يتذكر كيف كنا في سنوات تأتينا الأمطار قبل شهرين من الآن، أما الآن فالأمطار قد تأخرت. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ هل بإمكان الآلات أن تجلب الأمطار؟ أو المصانع؟ أو بأموالنا نجلب الغيم إلينا وتخضر الأرض؟ أم أنها بيننا وبين الله عز وجل نسب حتى يسقينا الله قبل غيرنا؟ اسمع للحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم قط إلا منعوا القطر من السماء. ما في مطر، لأن بعض الناس لا يؤدي الزكاة. قال ولولا البهائم، أحيانا يمطرون لكن ليس لأجل بعض البشر بل أحيانا لأجل بعض البهائم. قال ولولا البهائم لم يمطروا، لولا بعض الحيوانات ما أنزل الله قطرة من السماء. ما السبب يا رسول الله؟ قال إنها الزكاة. منع الزكاة يمنع الأمطار. وما علاقة الزكاة بالمطر؟ إذا منع الإنسان خيره عن خلق الله منع الله عز وجل الخير عنه وعن أمثاله. والجزاء من جنس العمل. المطر له علاقة بالزكاة، له علاقة بالصدقات، بل له علاقة حتى بالذكر والاستغفار. قال نوح عليه السلام لقومه وهم أحوج ما يكونون إلى الأمطار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. تنزل الأمطار بكثرة الاستغفار، فهل نحن نكثر من الاستغفار؟ سل نفسك قبل غيرك هذا السؤال، كم مرة تستغفر الله في اليوم والليلة؟ كان النبي في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة. كان صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في مجلس فيقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، وهو الذي غفر الله كل ذنبه. يستغفر 100 مرة، وربما تمر علينا الساعات ما استغفرنا مرة واحدة. نسيان، غفلة، بعد عن ذكر الله، هذا يسبب قلة الأمطار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. أحيانا يكون الإنسان عنده أموال لكن ما فيها بركة. أحيانا يكون الإنسان عنده أموال كثيرة، لو عاش في بلاد لعاش غنيا ثريا، لكنه لا يستطيع أن يوفي حاجة أهله. سبحان الله، كيف هذا؟ أموال لكن ذهبت بركة الأموال وارتفعت الأسعار وابتلينا بالغلاء وصار الدينار لا بركة فيه. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إن الرب عز وجل بيده كل شيء، بيده جل وعلا أن يجعل الدرهم فيه بركة والدينار لا بركة فيه. كيف؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى يسببان بركة من السماء وبركة من الأرض. بعض الناس ما يصدق، ما علاقة الصلاة والاستغفار والزكاة بنزول الأمطار والخيرات وبركة الأموال؟ إنها علاقة يثبتها كل مؤمن بالله وكل قارئ للقرآن. حتى الأمراض، حتى الأمراض التي تنتشر، فإن بعض الأمراض سببها المعاصي والذنوب. وربما الذين لا يؤمنون بالله يضحكون من هذا الكلام، وربما يسخرون في مقالاتهم، وربما يستهزئون على هذه القواعد الشرعية. بعضهم ما يصدق، أمراض ايش علاقتها بزنا؟ ايش علاقتها فواحش؟ ايش علاقتها بذنوب تنتشر في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام ما انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، صار الأمر عادي والكل يدري، صار الأمر بأبخس الأموال، صارت هناك شقق مخصصة وعبارات معروفة، صار الأمر في بعض البلاد العربية اليوم بالقانون، القانون يسمح في بعض الفنادق أن تمارس الرذيلة والدعارة، صار في بعض البلاد العربية الحجاب جريمة والرذيلة يكافئ القانون عليه. في بعض البلاد العربية اليوم وزارات الدولة كلها تمنع الحجاب. في أحد البلاد العربية ما في مدرسة تسمح لمحجبة أن تتجاوز باب المدرسة، ترمي الحجاب قبل أن تدخل المدرسة. بلاد عربية، وللأسف للأسف وصلنا إلى هذه الدرجة من الانحطاط. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أمراض جديدة تنتشر، كم سمعنا بأمراض قديمة انتهت، جاءت الأمراض الآن أمراض جديدة، الأيدز. وإذا انتهى سوف يبتلي الله عز وجل الأمم بأمراض أخرى، وهكذا كلما عصوا ربهم جل وعلا، كلما أنزل عليهم البلاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأيام دول، وسوف ترى بعينيك وتسمع بأذنيك حال أمم طغت وتجبرت وعلت، كيف سيهلكها الرب عز وجل. فأر يدمر أمة من الأمم شهد التاريخ عليها إلى اليوم. إلى اليوم التاريخ لا ينسى قوم سبأ وأمة سبأ في اليمن، تلك الأمة العظيمة التي علت وتجبرت وطغت وكفرت بأمر الله عز وجل. هذه الأمة التي رزقها الله من الخيرات، حتى أن الواحدة منهم، الواحدة من النساء، إذا أرادت الثمار أو أرادت بعض الخيرات من الأشجار فإنها لا تقطفها. ماذا تصنع؟ تضع الزنبيل على كتفها مثل السلة وتمشي بين الأشجار ولا تخرج إلا وقد امتلأت. الثمار تتساقط عليهم، الخيرات جعلتهم لا يعملون. خير ونعيم لكنهم بطروا وتجبروا، خيرات تحسدهم الأمم عليها بل حسدوا أنفسهم، حتى قال بعضهم لبعض: ربنا باعد بين أسفارنا، مللنا هذا النعيم ومللنا هذا الخير. إذا أرادوا السفر من بلد إلى بلد لا يأخذون زادا، كل المسافرين يتزودون إلا قوم سبأ فإنهم لا يتزودون. لما؟ لأن الطريق كله خيرات، لا يحتاجون إلى زاد، لا يحتاجون إلى طعام. دعوا على أنفسهم، قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا لنشعر بطعم السفر، مللنا هذا النعيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. الفأر أكل السد فتحطمت السدود ونزلت المياه ودمرتهم تدميرا. الماء الذي كان مصدر نعيمهم صار سبب شقائهم إلى يوم القيامة. نفس الماء، إنها الأمطار التي أحيتهم نفسها التي أهلكتهم. بإذن من؟ بإذن الله جل وعلا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. لما يا رب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. جاء القحط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يشتكي في المسجد: يا رسول الله، هلكت الزروع، هلكت الأشياء، مات كل شيء، ما في مطر، فادعوا الله لنا. ولم يكن في السماء قزعة غيم، ما في جزء من غيم، السماء صافية. وكان في خطبة الجمعة فدعا الله، يقول الصحابة: فتجمع الغيم من كل جهة، وما أنزل النبي يديه إلا والسماء تمطر. لمح لأن الناس أهل تقوى، لمح لأن التوبة صادقة، لمح لأن السائل قريب. فإذا بالسماء تمطر وأسبوع كامل لم تقف السماء، فجاء الرجل نفسه في الجمعة التالية يقول: يا رسول الله هلكت الزروع. لما؟ من كثرة الأمطار، مرة بسبب القحط والآن لكثرة الأمطار. يريكم البرقة خوفا وطمعا. فإذا بالنبي يدعو الله عن حوالينا ولا علينا، ويدعو الله عز وجل في أماكن التي تنتفع الأرض بها، وإذا السماء تقتصر على ما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الطاعة والاستغفار يجلب الخير والبركات، وكل معصية وكل ذنب ربما تفسد على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فربما بعض العصاة يخرب على البقية من الطائعين، وربما واحد كما جاء في قصة موسى مع قومه، واحد من 70,000 دعوا الله مستغفرين متبتلين راجين، فما نزل المطر، ما نزل المطر. يا رب 70,000 يدعونك وما نزل المطر. قال: فيكم رجل واحد خرب عليكم، فيكم رجل يبارزني بالمعصية به منعتم المطر من السماء. بواحد. سليمان عليه السلام في عهده ذهب يستسقي المطر والمطر من الله، لا تكنولوجيا الأرض ولا حاسباتهم ولا أقمارهم الصناعية يصدقون، يقولون ينزل المطر ما ينزل، يمر السحاب، كل العلماء يجمعون أن المطر سينزل ولا ينزل. كثيرا ما يخطئون، لأن الغيث ينزله الرب عز وجل، فقد يمر السحاب بلا قطرة، وقد يمطر الناس بلا بركة، وقد ينزل المطر ويكون عذابا. فالأمر لله. سليمان ذهب يستسقي المطر، فإذا به بالطريق يرى نملة، نملة قد استلقت على ظهرها تدعو الله عز وجل. وسليمان علم منطق الطير والحيوان، فإذا به يسمع النملة تستسقي الله وتطلب المطر، فقال لقومه: ارجعوا، ما لا داعي للاستسقاء. قالوا: لما؟ قال: ارجعوا فقد كفيتم، سيستجيب الله لهذه النملة وينزل الله المطر لأجل بعض البهائم، لأجل بعض الحشرات، لأجل بعض خلقه جل وعلا، ويمنع الله المطر لأجل بعض المعاصي ولأجل المجاهرة فيها ولأجل بعض الذنوب. فاعلموا يا عباد الله أن الاستغفار يجلب البركة، وأن الطاعة تجلب الخيرات، وأن الذنوب والمعاصي تحجب البركات من السماء والأرض. فلنستغفر الله جل وعلا ولنكثر منه، على الله عز وجل أن يرحمنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الاستسقاء يكون بصلاة أحيانا يجمع الناس فيها، وأحيانا يكون بصلاة الجمعة يدعو الإمام، وأحيانا يكون الاستسقاء بانفراد فيدعو الإنسان لوحده ويرفع يديه آخر الليل، أو يدعو في سجوده، أو يدعو الله في مواطن الإجابة فيستجيب الله جل وعلا. فالاستسقاء له صور: طلب المطر من السماء يحتاج إلى تفرغة القلب من الذنوب والمعاصي، وإلى توبة صادقة نقية طاهرة، إلى توبة نصوح والاستغفار يخالط اللسان القلب، وإلى طلب المطر من الله جل وعلا. فإذا صادق قلبا صافيا صادقا استجاب الله ولو كان لرجل. واسمعوا إلى هذه القصة، حصلت في المدينة في زمن من أزمنة التابعين، انقطع المطر عن الناس وأجدبت الأرض عن المدينة، مدينة من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الناس الاستسقاء فلم ينزل المطر. يقول عبد الله أبو عبد الله محمد بن المنكدر من أعبد الناس في زمنه، يقول: كنت جالسا في المسجد في الليل والناس قد أهلكهم القحط، يقول: وكنت جالسا في المسجد، مسجد النبي، والجو مظلم والمساجد مفتوحة. يقول: إذ دخل رجل لا أعرفه، لم يرى محمد بن المنكدر الذي كان مستندا إلى سارية، ما شافه. يقول: وكان يلبس بردة. يقول: فإذا به يدخل في المسجد ويتقدم ويكبر ويصلي. يقول: فصلى صلاة في الليل ما أحسنها لوحده. انظر إلى عباد الرحمن يتحينون آخر الليل وتلك الأجواء وهذه الفرص. يقول: فإذا به يصلي، ثم لما انتهى من صلاته ما أحسن الصلاة، رفع يديه إلى السماء وأنا أسمع، فقال: اللهم اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم. أهل الحرم طلبوا المطر وما نزل المطر، فأقسم عليك يا رب أن تسقيهم. يقسم على الله أن ينزل المطر. فقال محمد: إنه مجنون. يقول: قلت في نفسي: هذا الرجل مجنون. العباد العلماء الصالحون رفعوا أيديهم إلى السماء وما نزل المطر، من أنت حتى يستجيب الله لك؟ من أنت حتى تقسم على الله أن ينزل المطر؟ رب أشعث أغبر، ذو طمرين، ملابس بالية، أغبار على رأسه من رجله، أشعث ما عنده فلس ينظف نفسه، لو أقسم على الله لا أبرح. قضية ليست بالهيئات ولا بالأشكال ولا بالأموال، بقدر القرب من الله. لكن محمد قال ابن المنكدر: إن الرجل مجنون. مجنون يقسم على الله أن ينزل المطر. يقول: فاستمر بالدعاء والإلحاح. فيقسم أبو عبد الله، يقول: والله ما أنزل الرجل يديه إلا والسماء ترعد. يقول: إلا والمطر ينزل. يقول: إلا والمسجد يبتل. يقول: فإذا بالرجل يبكي، يبكي لأن الله استجاب له. يقول: فبكى وقال: يا رب من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا؟ انظر للتواضع، ما افتخر، ما تكبر. يقول: فأكمل صلاته إلى الصبح. يقول: في الليلة الثانية وجدته يصلي، وفي الثالثة وجدته، فقلت لأتبعنه، فبعد الفجر ذهبت وراءه أعرف منزله، وفي الصباح جئته أريد أن أتعرف على هذا الرجل الصالح. يقول: فدخلت عليه فوجدت الرجل إسكاف يصلح أحذية، رجل يصلح أحذية. انظروا للمهنة الوضيعة، لكنه عند الله غال، عند الناس ولا شيء، لكن عند رب الناس غير. تشوف الإنسان تحتكره وهو عند الله عظيم. قال: فجئته وسلمت عليه فقلت: أيها الرجل، أنا صاحبك بارحة الأولى، قد رأيتك في المسجد وسمعتك ورأيت كيف استجاب الله لك. الآن محمد بن المنكدر يتعرف عليه، فقال الإسكاف وقد غضب وبان الغضب في عينيه، فقال: يا أبا عبد الله، ما شأنك وشأني؟ شأنك مني؟ ما شأنك وشأني؟ يقول: فخفت. ايش في هذا؟ ليش غضب؟ غضب لأن أحدا من الناس علم أن الله استجاب دعاءه. شوف الإخلاص. قال: ما شأنك وشأني؟ يقول: فخفت منه ومشيت، وانتظرته في الليل فما جاء. يقول: فذهبت إليه في الصباح فما وجدته، فسألت العجوز جارته: أين فلان؟ قالت: سامحك الله يا أبا عبد الله. قلت: ولما؟ قالت: ماذا قلت له؟ قلت: لا شيء. قالت: ما إن خرجت من عنده إلا وحمل أمتعته وغادر المدينة كلها، لأن واحد اكتشف أن الله استجاب دعاءه. يقول أبو عبد الله: فظللت أبحث عنه سنوات فما وجدته. وإذا سألك عبادي فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عبادي، إذا سألك من؟ عبادي، أهل العبادة، أهل الصلاة، أهل الذكر، أهل الاستغفار، أهل التوبة النصوح، هؤلاء أولى من يستجيب الله عز وجل لهم. المطر تأخر، والناس يستسقون، والأرض أجدبت، والحيوانات باتت تعاقب اليوم بذنوب الناس، فهل لنا من تائب مستغفر يقوم آخر الليل ويدعو ربه جل وعلا؟ هل نسمع بعابد يسجد يقسم على الله فيبره الله عز وجل؟ هل نسمع عن قوم جلسوا في المساجد وأخذوا يستغفرون فأنزل الله السماء مدرارا؟ أين العباد؟ هذا زمنهم. أين المستغفرون؟ هذا وقتهم. أين الداعون؟ فإن الله يستجيب لهم. فلنكثر من الاستغفار، ولنجتهد في العبادة، ولنعلم أن الكون كله لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. سبحانه، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الغني يصبح فقيرا والفقير يمسي غنيا، هكذا الدنيا، الله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. اللهم اغفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. أقول هذا القول وأقم الصلاة.